الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضاء لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول فلا شيء قبله وهو الآخر فلا شيء بعده وهو الظاهر فلا شيء فوقه وهو الباطن فلا شيء دونه وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة وزكى الله هذه الأنفس وأسأل الله جل وعلا أن يشرح صدورنا وإياكم بالإيمان والتوحيد وأن يجمعنا وإياكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ومستقر رحمته إنه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير أحبتي في الله مع أئمة الهدى ومصابيح الشجاع ونحن اليوم على موعد مع رجل من أقرب الناس سمتا وهديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم نحن اليوم على موعد مع العالم الرباني الأواه الأواب الخاشع البكاء إنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الداخل عليه دوما وليس بمردود والحافظ الأمين لجميع الأسرار والعهود الذي كان يوقظ النبي إذا نام بل ويستر النبي إذا اغتسل إنه الضعيف القوي إنه الفقير الغني إنه المؤمن التقي النقي الأبي إنه الغلام المعلم والقارئ الملقن والفقيه المفهم إنه الغلام المعلم والقارئ الملقن والفقيه المفهم إنه الرجل الذي وصفه فاروق الأمة عمر وصفا دقيقا محكما في ثلاث كلمات لا يزيد فقال عنه عمر كنيف ملئ علما أي وعاء ملئ علما وفي ليلة مظلمة يلقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركبا يضم هذا الرجل المبارك ويخيم الليل بظلامه فيحجب الركب عن عمر رضي الله عنه فيسأل عمر بن الخطاب من أين القوم فيجيبه هذا الرجل المبارك من وسط هذا الركب الجريء قائلا من الفج العميق فيسأل عمر إلى أين تريدون فيجيب الرجل البيت العتيق فيعي عمر الأمر ويقول إن في الركب عالمة إي والله إن في الركب عالمة من أين القوم فيجيب هذا الغلام المعلم والقارئ الملقن والفقيه المفهم من الفج العميق، فيسأل عمر الى اين تريدون، فيقول هذا الرجل المبارك البيت العتيق، فيقول عمر ان في الرجل عالما، فيسأل عمر واصغوا السمع واحضروا القلب الى هذا الحوار الكريم الكريم بين فاروق الامة وبين هذا الرجل العظيم المبارك، فيسأل عمر اي القرآن اعظم، فيجيب الرجل من وسط الركب الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فيسأل عمر اي القرآن احكم، فيجيب الرجل المبارك من وسط الركب الكريم اي القرآن احكم، فيجيب الرجل قائلا ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى، فيسأل عمر اي القرآن اجمع، فيجيب الرجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فيسأل عمر فأي القرآن أخوف، فيجيب الرجل المبارك ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، فيسأل عمر أي القرآن أرجى، فيجيب الرجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، فينادي عمر قائلا أفيكم عبد الله بن مسعود، إنه الغلام المعلم ذلكم هو الفقيه المفهم والقارئ الملقن، أفيكم عبد الله بن مسعود، فيجيب الرجل قائلا اللهم نعم، هذا هو الذي سنفعل بصحبته في هذا اللقاء أيها الأحبة، والحق أقول لقد صحبت التاريخ طوال الأيام الماضية لأبرز حياة عبد الله بن مسعود عن قرب فأذهلتني شخصيته، إنه رجل عجيب جمع من الخصال الكريمة والصفات الحميدة ما لم يتوفر إلا في القليل النادر من الصحب الكرام رضي الله عنهم جميعا، إنه رجل شامل، هذا الرجل أهلته صحبته الطويلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت أي هذه الصحبة منبع علومه وأم معارفه ومداد تحصيله، أخذ القرآن والسنة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذا رأيناه من أكبر ومن أعلم الصحابة بكتاب الله، بل ورأيناه مفسرا من أعظم مفسريهم ومحدثا من أكابر محدثيهم ومعلما فريدا بين معلميهم، بل وفقيها كبيرا بين فقهائهم، بل ووزيرا صادقا أمينا بين وزرائهم. فهيا أيها الأحبة، لأن تلخيص حياة هذا الحضر في هذه الدقائق المعدودات أمر صعب عجيب، فهيا لنغتنم الدقائق المعدودات لنعيش بعض الوقت مع هذا الحضر العالم ومع هذا الفقيه الأكبر مع عبد الله بن مسعود، ولنستهل هذا اللقاء المبارك بأوسمة الشرف التي منحها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الكريم المبارك. ففي الحديث الذي رواه مسلم أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزل قول الله جل وعلا من سورة المائدة ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فلما نزلت وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله أنت منهم. يشهد النبي لعبد الله بأنه من الذين اتقوا وآمنوا واتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. وفي الحديث الذي رواه البخاري والترمذي من حديث عبد الرحمن بن يزيد رحمه الله تعالى يقول: سألت حذيفة رضي الله عنه عن رجل قريب السمت والهدي والدل برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه، فقال حذيفة رضي الله عنه: والله ما نعلم أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد، أي من عبد الله بن مسعود، حتى يواريه جدار بيته. انظروا إلى الدقة في الشهادة، أي حتى يواريه جدار بيته فعلمه عند الله جل وعلا. والله ما نعلم أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد حتى يواريه جدار بيته. ولقد علم المحفوظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن ابن أم عبد أقربهم إلى الله وسيلة يوم القيامة. يا لها والله من شهادة، أسمعتم؟ ولقد علم المحفوظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن ابن أم عبد أقربهم إلى الله وسيلة. وفي رواية الترمذي بسند حسن صحيح: ولقد علم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن ابن أم عبد أقربهم إلى الله زلفى. ابن مسعود أقربهم إلى الله وسيلة وأقربهم إلى الله زلفى. بالله عليكم، أي الكلمات نستطيع أن نعبر بها عن هذه الشهادة؟ ألا فلندعها هكذا حتى لا نضيع من جلالها شيئا. ابن مسعود أقرب الناس إلى الله وسيلة وأقرب الناس إلى الله زلفى يوم القيامة. بل ولقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: خذ القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود، فبدأ به صلى الله عليه وسلم، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وسالم مولى أبي حذيفة. خذ القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود فبدأ به وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم جميعا. ولذا كان ابن مسعود يعلم هذه النعمة الكبيرة وهذه الشرافة العظيمة، فيقول كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم يقول: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. وفي رواية في الصحيح أيضا أنه رضي الله عنه قال: لقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعا وسبعين سورة، ولقد علم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم، أني أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. ولطالما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يذهب إلى ابن مسعود ويحب أن يستمع القرآن منه، فلقد ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال: اقرأ علي يا ابن مسعود. أتدرون ماذا قال التلميذ المهذب؟ التلميذ المؤدب نظر إلى أستاذه ومعلمه وقال: أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ انظر إلى هذه الكرامة. الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه، وما هو ابن مسعود سيجلس ليقرأ للنبي وحده وليستمع إليه النبي وحده؟ اقرأ علي يا ابن مسعود. فيقول: أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي فإني أحب أن أستمع إليه من غيري. ويستهل ابن مسعود المبارك القراءة المباركة، فيفتتح سورة النساء ويقرأ ما شاء الله له أن يقرأ، حتى بلغ إلى قول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك يا ابن مسعود، حسبك يا ابن مسعود. يقول عبد الله: فالتفت إلى رسول الله فإذا عيناه تذرفان، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فإذا عيناه تذرفان. والحديث رواه البخاري ومسلم. بل لقد مر النبي صلى الله عليه وسلم يوما على ابن أم عبد، أي على عبد الله بن مسعود، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات الكريمة صاحبين، كان مع أبي بكر وعمر، ومر النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبين على عبد الله بن مسعود، وكان عبد الله قائما يصلي لله جل وعلا، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ليستمع إلى قراءته. فلما انتهى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن حفظا كما أنزل فليقرأ قراءة في أم عبد. انظروا إلى هذه الشهادة أيها الأخيار. من أحب أن يقرأ القرآن حفظا كما أنزل فليقرأ قراءة في أم عبد، أي عبد الله بن مسعود. ثم جلس ابن مسعود ليدعو الله جل وعلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطى، سل تعطى. فكان مما سأله ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في جنان الخلد. قال عمر: فقلت في نفسي: والله لأغدون على عبد الله ولأبشرنه بتأمين رسول الله على دعائه، والله لأغدون على عبد الله ولأبشرنه بتأمين رسول الله صلى الله عليه وسلم على دعائه. يقول عمر: فذهبت إليه في الصباح فوجدت أبا بكر رضي الله عنه قد سبقني بالبشرى، فقلت له: يا أبا بكر، والله إنك لسباق بالخير دائما. والحديث رواه الإمام أحمد وهو حديث حسن، ورواه الإمام الحاكم في المستدرك وصححه وأقره الإمام الذهبي. انظروا: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد. بل وتعجبون أشد العجب بهذه الإشارة التي وردت في صحيح مسلم. اسمعوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: أذن له أن يدخل عليه في أي وقت شاءه ابن مسعود. وقال له، والحديث في صحيح مسلم: يا عبد الله، إذنك علي أن ترفع الحجاب وأن تسمع سوادي أي سري حتى أنهاك. الله أكبر. يا عبد الله، إذنك علي أن ترفع الحجاب وأن تسمع سوادي أي سري حتى أنهاك عن ذلك. حتى ظن الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، ظن أن عبد الله من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم والترمذي من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قدمت انا واخي من اليمن فمكثنا حينا وما نرى الا ان ابن مسعود وامه من اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نرى من كثرة دخولهم على رسول الله ولزومهم له. يظن ابو موسى الاشعري ان ابن مسعود من اهل البيت النبوي. لماذا؟ لانه يرى ابن مسعود يدخل حينما يستأذن الناس ويخرج حينما يتمنى الناس ان يدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل وخذوا هذه البشارة وخذوا هذا الوسام الذي سأختم به او سمة الشرف التي علقها النبي بيديه على صدر ابن مسعود رضي الله عنه ليلقى الله جل وعلا بها في الاخرة. خذوا هذه البشارة ووالله لو لم يخرج ابن مسعود من الدنيا الا بها لكفته شرفا وفقرا في الدنيا وعزا ورفعة ومكانة عند الله في الاخرة. ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في حق ابن مسعود؟ والحديث رواه احمد والبزار والطبراني وهو حديث حسن. صعد ابن مسعود رضي الله عنه يوما شجرة الاراض يجتني سواك فهبت ريح فجعلت الريح تكفأه. كان ضعيف البنية قوي الايمان، كان فقيرا غني اليقين. ألم أقل في أول اللقاء إنه الضعيف القوي، إنه الفقير الغني، وسوف نرى الآن الثالثة إنه المؤمن القوي النقي الأبي. جعلت الريح تكسأه فضحك القوم فقال النبي عليه الصلاة والسلام مما تضحكون؟ قالوا نضحك من دقة ساقيه يا رسول الله. أتدرون ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. الله أكبر. يقول النبي عن ساقي ابن مسعود والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. ذلكم هو الغلام الذي كان يرعى الاغنام بالامس القريب لسيد من سادات مكة في شعب من شعابها. واستمعوا اليه وهو يحدثنا بسعادة عن اول لقاء له مع استاذه ومعلمه المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث صحح اسناده الامام الذهبي في سير اعلام النبلاء في ترجمته لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يقول استاذه ومعلمه المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث صحح اسناده الامام الذهبي في سير اعلام النبلاء في ترجمته لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يقول ابن مسعود كنت ارعى الاغنام لعقبة بن ابي معيط في شعاب مكة. فمر علي يوما رسول الله وابو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام الامين هل من لبن يا غلام؟ اي هل عندك من لبن لتسقينا؟ فقال الغلام نعم، ولكن انظروا ماذا قال، ولكني مؤتمن. انظروا الى هذه العبارة التي قالها ابن مسعود في الجاهلية قبل الاسلام، ولكني مؤتمن. فظلت هذه العبارة مع ابن مسعود بمثابة البصلة التي تحدد اتجاه حياته الى ان لقي الله جل وعلا. ولكني مؤتمن، لا استطيع ان اقدم لكم اللبن. انظروا الى الامانة في جاهليته امين، فما ظنكم بامانته بعد ان شرح الله صدره بالاسلام؟ ولكني مؤتمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل عندك من شاة لم ينز عليها الفحل؟ قال نعم. ومتى كانت الشاة التي لم ينز عليها الفحل تدر لبنا؟ قال ائتني بها. فأتاه بشاة لم ينز عليها الفحل فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ضرعها ودعا الله جل وعلا فضر الضرع باللبن. فجاءه الصديق بإناء مجوف فملأه النبي باللبن وشرب وسقى أبا بكر وسقى الغلام، والغلام ينظر في دهشة واستغراب إلى هذه المعجزة. نعم، وإنها لمن أهون المعجزات، وسوف يرى هو بعينيه بعد ذلك العجب العجاب. فهو الذي روى كما ورد في صحيح مسلم أنه قال: والله إنكم لتعدون الآيات عذابا، وإن كنا لنعدها بركة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالذي نفس محمد بيده، لقد كنا نجلس لنأكل مع رسول الله فنسمع تسبيح الطعام في يده. لقد كنا نجلس لنأكل مع رسول الله فنسمع تسبيح الطعام في يديه صلى الله عليه وسلم. فنظر الغلام بدهشة واستغراب لشاك لا تجر لبنا، لأنه لم ينج عليها الفحل بعد، وإذها تجر اللبن. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم للضرع: أكله. فقمص الضرع أمام عيني هذا الغلام المبارك، فذهب هذا الغلام الكريم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يعرفه، فقال له: يا عما، علمني من هذا القول الذي قلت، علمني من هذا القول الذي قلت. فمسح النبي رأسه وقال: إنك غلام معلم، إنك غلام معلم، ألم أقل إنه الغلام المعلم؟ إي والله، إنه الغلام المعلم، لم يقل إنك غلام ستتعلم، وإنما قال إنك غلام معلم. وبالفعل لم يمض وقت، لم يمض غير قليل، وإذ بهذا الفتى، وإذ بهذا الغلام المعلم يسمع بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب إليه لينطق شهادة الحق أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ليكون من السابقين الأولين الذين أسلموا قبل أن يدخل النبي دار الأرض بابن أبي الأرض. إنه كمسعود رضي الله عنه وأرضاه، ولم يمض غير قليل فإذن يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: يا رسول الله، ألا تقبلني خادما لك؟ فيقبله النبي عليه الصلاة والسلام. ومن يومها ينتقل هذا الغلام هذه النقلة الكبيرة الكبيرة من رعاية الأغنام إلى خدمة سيد الأنام، هكذا بدون مقدمات، من رعاية الأغنام لكافر من كفار مكة إلى خدمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بل ولم يمض غير قليل، وإذ هذا الفتى الذي لم يكن يجرؤ بالأمس القريب أن يمر على مجلس فيه شريف من أشراف مكة إلا متأطئ الرأس حديث الخطى، ها هو يتحول اليوم بعد لحظات معدودات إلى إعصار مدمر، وإلى بوق سماوي مزلزل، يتحول إيمانه ويقينه في قلبه إلى شيء يدمر كبرياء سادة قريش وكبرائها. ها هو الغلام الأجيع الفقير المغمور ينطلق ليقف على رؤوس أشراف مكة في وضح النهار حول بيت الله جل وعلا، ليرفع صوته العذب الحلو بصورة الرحمن، ليكون هذا الغلام الأجير الفقير المغمور أول مسلم على ظهر هذه الأرض يزهر بالقرآن في مكة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسمعتم إلى هذا الحد؟ نعم، ولندع شاهد عيان يلصق ينقل لنا هذا المشهد المثير، هذا المشهد الذي رواه بطوله ابن هشام في سيرته، ورواه مختصرا الامام ابن حجر في الإصابة، ورواته ثقات. يقول الزبير بن العوام رضي الله عنه: اجتمع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوما في مكة، وما زالوا مضطهدين في هذا الوقت، وما زالوا مشردين، فقالوا: قريش لم تسمع القرآن يجهر لها به قط، فهل من رجل يسمعهم القرآن؟ أتدرون من الذي أجاب بنعم؟ إنه هذا الغلام الفقير. الذي كان بالأمس القريب راعيا لأغنام سيد من سادات مكة. فقال ابن مسعود أنا. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد واحدا له عشيرة تمنعه وتحميه إن أراد به أهل مكة شرا. فقال ابن مسعود دعوني فإن الله سيمنعني ويحميني. وانطلق ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في اليوم التالي في وقت الضحى حتى أتى مقام إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام ووقف ليقرأ القرآن بصوته الحلو العذب الرقيق. وبدأ بقوله بسم الله الرحمن الرحيم رافعا بها صوته والمشركون يجلسون حول الكعبة وظل يقرأ سورة الرحمن. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. فنظر سادة قريش إلى بعضهم البعض وقالوا ماذا يقول ابن أم عبد كذا له إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد. إلى هذا الحد من الجرأة يتلو على مسامعنا وبين أيدينا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فقاموا إليه فضربوا وجهه ضربا شديدا عنيفا حتى سال الدم الشريف على وجهه الأنور. وانطلق بهذه الدماء الطاهرة إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا والله ما خشيناه عليك يا ابن مسعود، أتدرون ماذا قال هذا الغلام الضعيف القوي؟ قال والله ما كان أعداء الله أهون في عيني من اليوم، ولئن شئتم لأغاضينهم بمثلها غدا. وقالوا كلا حسبك فلقد أسمعتهم ما يكرهون. ذلكم هو الغلام المعلم أيها الأحبة، هذا هو ابن مسعود رضي الله عنه الذي يتحول هذا التحول الكبير. بل لقد كان له يوم بدر مشهد مذكور، فلقد ورد في صحيح البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر من ينظر ما صنع أبو جهل. فقال ابن مسعود أنا يا رسول الله. فانطلق ابن مسعود بسيفه فوجد أبا جهل قد قتله ابن عفراء رضي الله عنهما. فقال له ابن مسعود أنت أبو جهل؟ فاحتقر أبو جهل وهو يموت ويحتضر ابن مسعود وأصحابه فقال وهل فوق رجل قتل قومه أو قتله قومه؟ ماذا في هذا؟ وهل فوق رجل قتلتموه أو قتله قومه؟ يقول ابن مسعود رضي الله عنه كما في رواية الإمام أحمد من حديث أبي عبيدة عن عبد الله ابن مسعود. والحق أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله فالحديث فيه انقطاع، إلا أن بقية رجال أحمد رجال الصحيح وله شواهد بمعناه تقويه كما ذكرت آنفا. قال ابن مسعود لأبي جهل هل أخزاك الله يا عدو الله؟ فأخذ سيفه وضربه فلم يغن فيه شيئا. فقال فبصق أبو جهل في وجه ابن مسعود وقال خذ سيفي فاجتز رأسي به. فأخذ ابن مسعود سيفه وقطع به رأسه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بمقتل أبي جهل. فقال النبي الله الذي لا إله إلا هو، الله الذي لا إله إلا هو، أي قتل أبو جهل؟ قالها النبي مرتين. فخرج مع عبد الله بن مسعود فلما رآه قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم هذا كان فرعون هذه الأمة. قتله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. من كان يقتل أن ابن مسعود الفقير الأزير هو الذي سيقتل أبا جهل؟ ها هو الإسلام يمنحه مكان فقره غنى ومكان ضعفه قوة وإرادة تقهر جبابرة قريش ومكان انزوائه وانعزاله في شعب من شعاب مكة مكانة عالية خفاقة تعانق كواكب الجوزاء. هذا هو الإسلام الذي حول هؤلاء من رعاة للغنم إلى سادة وقادة لجميع الدول والأمم. ونتوقف عما تبقى فإلى ما بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، وهكذا لم يتأخر ابن مسعود رضي الله عنه عن غزوة من الغزوات، بل لقد شهد الغزوات كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظل هكذا مع صاحبيه الجليلين الكريمين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، حتى أرسله عمر بن الخطاب إلى أهل الكوفة وقال لهم: لقد أرسلت إليكم عمار بن ياسر أميرا وعبد الله بن مسعود وزيرا، فاسمعوا لهما وأطيعوا واقتدوا بهما. ثم قال: فوالله الذي لا إله إلا هو لقد آثرتكم بعبد الله على نفسي، لقد آثرتكم بعبد الله على نفسي. وانطلق ابن مسعود وزيرا لبيت مال الكوفة، وأخرج ما في شعبته المسرعة من علوم القرآن والسنة، فعلم أهل الكوفة، حتى أن الإمام السرخسي رحمه الله تعالى قال: لقد بلغ عدد ما تعلم على يد ابن مسعود وعلى يد أصحابه ما يقرب من 4000 عالم. إنها مدرسة ابن مسعود رضي الله عنه، حول كثيرا من أهل الكوفة إلى علماء، علمهم القرآن والحديث، وكان وزيرا أمينا في بيت مال المسلمين. ألم أقل لكم إنه كان أمينا في جاهليته قبل إسلامه؟ ألم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني مؤتمن، فما ظنكم به بعد الإسلام؟ وهكذا أيها الأحبة، وبالرغم من ذلك، حتى لا أطيل عليكم، فإن الموتورين والمجرمين والمغرضين لم يترك ابن مسعود أيضا إلا وقد شوهوا صورته وأساءوا إلى سمعته، ونسجوا مسرحية هزلية خلافية حقيرة بين ابن مسعود وبين جنورين عثمان بن عفان، فقالوا وخاضوا في بحار هائجة في تاريخ هؤلاء الصحب الكرام، فغرقوا وأغرقوا وضلوا وأضلوا وأساءوا ولم يحسنوا. وإنه ينبغي لمن اقتحم هذا المجال ليتحدث عن هؤلاء الصحب الكرام أن يكون سليم العقيدة، أمينا في النقل، مخلصا في القصد، وأن ينظر بدقة فاحصة إلى أغراض الموزورين والكذابين والوطاعين الذين يريدون بكل الأساليب أن يشوهوا صورة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال اليعقوبي المؤرخ الشيعي المحترف، قال: لقد استدعى عثمان عبد الله بن مسعود من الكوفة، فلما دخل عليه ابن مسعود وكان عثمان يخطب على المنبر، قطع عثمان خطبته وقال: لقد دخلت عليكم دابة سوء. فتكلم ابن مسعود كلاما شديدا، فأمر عثمان بإخراجه من المسجد، فجروه من رجله فكسر له ضلعان. أعوذ بالله، ما هذا الكذب وما هذا الهراء في حق الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم؟ وابن مسعود هو الذي خطب في الكوفة يوم أن أمر عثمان وخلف بعد عمر رضي الله عنهم جميعا، فقال: لقد اجتمعنا نحن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلم نأل عن خيرنا، اي فلم ننصرف عن خيرنا واعطينا الامارة والخلافة لخيرنا بعد عمر وهو عثمان رضي الله عنه وارضاه. بل وقال هذا الشيعي المحترف لان ابن مسعود قد رفع يديه ودعا وقال اللهم انك عظيم العفو عظيم التجاوز فلا تتجاوز عن عثمان. والله ان هذا لا يحدث من آحاد المسلمين الشرفاء الاتقياء. فهل نتوقع ان يحدث ذلك من رجل اقرب الناس صمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل نتوقع ذلك من ذي النورين الذي ضحى بحياته حتى لا تهرق قطره دم واحده في مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل لقد ربط الله بين هذه القلوب وملأها بالحب والمودة والرحمة. وإن أعظم الأدلة على ذلك في عجالة أن ابن مسعود لما علم أن عثمان قد أتم الصلاة بمنى صلى بأصحابه 4 ركعات فقال تلاميذه ألم تحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 2 ركعتين وأبو بكر وعمر؟ قال وأنا أحدثكموه الآن، ولكن عثمان كان إماما للمسلمين فخشيت أن لا أخالفه فإن الخلاف شر كله. بل وخرج ابن مسعود ليهدئ من ثورة الأصحاب الذين غضبوا لما أتم عثمان الصلاة في منى، فقابله عبد الرحمن بن عوف وقال هل سمعت يا أبا عبد الرحمن؟ لقد أتم عثمان الصلاة فصليت بأصحاب 2 ركعتين فقال ابن مسعود لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم جميعا ولكني صليت بأصحاب 2 ركعتين وخشيت أن أخالف عثمان فإن الخلاف شر كله. فقال عبد الرحمن أما الآن فسوف أفعل ما قلته يا أبا عبد الرحمن. إنها قلوب طاهرة مطهرة تميل مع الشرع حيث مات وتنطلق مع الحق حيث راح وحيث انطلق، لا تشوبها شائبة من شوائب الأحقاد والطغائن الفتة. إنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ويقابل عثمان بن مسعود في منى والحديث رواه البخاري ومسلم، فيقول عثمان يا أبا عبد الرحمن، ينادي على ابن مسعود يا أبا عبد الرحمن إن لي إليك حاجة، فيقول ما هي يا أمير المؤمنين؟ فيقول عثمان رضي الله عنه لابن مسعود هلا نزوجك ذكرا تذكرك ما كان قد مضى؟ انظروا إلى هذه الدعابة بين عثمان وبين ابن مسعود، هلا نزوجك ذكرا تذكرك ما كان قد مضى؟ فقال ابن مسعود أما وقد قلت ذلك؟ فلقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للقلب، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وذهب عثمان إلى ابن مسعود على فراش الموت فقال له يا ابن مسعود من أي شيء تشكو؟ قال أشكو ذنوبي. ابن مسعود يقول أشكو ذنوبي. قال أي شيء ترجو؟ قال أرجو رحمة ربي. قال أي شيء تخاف؟ قال أخاف عذاب الله. قال هل أدعي لك الطبيب؟ قال الطبيب أمرضني. قال هل آمر لك بعطاء؟ قال لا حاجة لي فيه يا أمير المؤمنين. وأختم اللقاء أيها الأحبة بوصية خالدة من وصايا ابن مسعود رضي الله عنه، حيث كان يذكر بها أصحابه ويذكرنا بها من بعده، فيقول إنكم في ممر الليل والنهار في آجال منقوصة وأعمال محفوظة والموت يأتي بغتة. إنكم في ممر الليل والنهار في آجال منقوصة وأعمال محفوظة والموت يأتي بغتة، فمن عمل خيرا يوشك أن يحصد خيرا ومن عمل شرا يوشك أن يحصد شرا ومن عمل شرا يوشك أن يحصد شرا فمن وقاه الله فمن وقي فالله تعالى وقاه ومن أعطاه الله فالله تعالى أعطاه. المتقون فادة والفقهاء قادة ومجالستهم زيادة. رضي الله عن عبد الله بن مسعود وصلى الله على أستاذه ومعلمه وجمعنا بهم في دار كرامته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك مولاه. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت مصلحا أو صالحا. اللهم اجمعنا بهم مع نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعز فقهك كلمة الحق والدين. اللهم قيض لأمتك التوحيد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، أنت ولي ذلك مولاه. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين ووفقهم جميعا للعمل بكتابك والاقتداء بنبيك صلى الله عليه وسلم، وارزقهم اللهم البطانة الصالحة الناصحة، أنت ولي ذلك والقادر عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، أكثر من الصلاة والسلام على نبينا محمد، فإن الله جل وعلا قد أمركم بذلك في محكم كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمثلي ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن تذكركم به وأن